البدعة الكبرى المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة الرابعة، مقتطفات من هذه المحاضرة. وقفنا عند بيان الرد على رسالة الخليفة المأمون التي أرسلها إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم، يأمره الخليفة المأمون بن هارون أن يمتحن العلماء في قضية خلق القرآن، ويأمره أيضا أن يلزمهم بنفي صفة الكلام عن الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول الخليفة المأمون في نهاية رسالته عن علماء السلف الصالح: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة والمبخوسون من الإيمان نصيبا وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه. مقتطفات من هذه المحاضرة. في يوم من الأيام دخل رجل على بشر بن الوليد القاضي عشان إيه؟ عشان يشهد في قضية. فسأله بشر: ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالرجل بفطرته قال: إن الله يتكلم كما يليق بجلاله، واحتج بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقال له بشر: انت فاسق، شهادتك مردودة. فالرجل اصابه الفزع وخرج يصيح عند قصر المأمون ويقول: يا ايها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. نعم، يا ايها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. ليه؟ ينفي شهادة من يدين بما به، نطق الكتاب وجاءت الأخبار. يا أيها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب، وجعل الشريعة كاملة لا نقص فيها ولا معاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص غير مرتاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد أسدل الكفر وجهه على الإيمان بحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين نبينا للناس ما أنزل إليهم وأوضح أحكام الكتاب، وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فصلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. أما بعد، فقد وقفنا في المحاضرة الماضية في موضوع البدعة الكبرى، بدعة خلق القرآن. وقفنا عند بيان الرد على رسالة الخليفة المأمون التي أرسلها إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم، يأمره الخليفة المأمون بن هارون أن يمتحن العلماء في قضية خلق القرآن، ويأمره أيضا أن يلزمهم بنفي صفة الكلام عن الله. والمأمون ذكر بعض الآيات التي يحتج بها على بدعته، يدعم حجته بهذه الآيات في رسالته. وكان أول ما ذكره أنه احتج بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقال كما قالت المعتزلة: إن جعل في الآية بمعنى خلق. قالوا: كل ما جعله الله فقد خلقه. وهذا كلام باطل يدل على جهلهم بكتاب الله وعدم إدراك مراد الله عز وجل. فهؤلاء أهل البدعة توسعوا في فلسفة اليونان وضيقوا عقولهم في لغة القرآن، لأن جعل في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا ليست بمعنى خلق أبدا. لفظ جعل قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى الإنسان، فإذا أضيف إلى الله عز وجل فاللفظ له معنيان. المعنى الأول هو التدبير الكوني، جعل هنا معناها الخلق والتقدير والتكوين والتدبير الذي تقع عليه الأمور وتصير، زي قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. جعل في كل هذه المواضع معناها خلقنا وقدرنا وكوننا ودبرنا وصيرنا هذه المخلوقات بهذه الصورة التي ذكرها رب العزة والجلال. وكذلك ما ورد في قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وكما ورد في قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وكما ورد في قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق. وأيضا في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فجعل هنا معناها خلق وقدر وكون ودبر. جعل جاءت في هذه الآيات على المعنى الكوني، معنى الربوبية وخلق الله تبارك وتعالى للخليقة بأسرها. ده المعنى الأول لجعل. المعنى الثاني لجعل إذا أضيف إلى الله هو التدبير الشرعي. معنى جعل هنا التشريع ووضع التكليف الديني، التشريع الذي يحتوي على أحكام المكلفين وشريعة المسلمين. وهذا الجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع، لأن الشرع ممكن أن يطبق أو لا يطبق. الأمر هنا موكول للإنسان وعليه سوف يتم الثواب والعقاب. جعل هنا بمعنى التدبير الشرعي. زي إيه؟ زي ما ورد في قوله تعالى: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني لم يجعل لكم حكما شرعيا في قتاله. من الآيات اللي وردت في هذا المعنى تقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من حكم القتال السابق، استثنى بعضا من الناس لهم حكم خاص، فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. هؤلاء إذا لم يقاتلوكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني هنا حكم شرعي، جعل بمعنى أن الله عز وجل شرع لكم ألا تقاتلوهم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن شوفوا الآية اللي بعد على طول، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى شرع لكم أن تقاتلوهم، فجعل هنا بالمعنى الشرعي في التدبير الشرعي، وزي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الجعل هنا شرع، جعل منسوبة إلى الله لكنها بالمعنى الشرعي. لكن شوفوا اللي بعده، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، الجعل هنا بمعنى التدبير الكون مش بمعنى التدبير الشرعي. مشيئة ربنا اقتضت أن يكون في خلاف بين الناس، يبقى في المؤمن وفي كافر وفي ابتلاء وفي جنة وفي نار. ولو شاء رب العزة والجلال لجعل الناس أمة واحدة كأمة الملائكة، فجعل هنا بمعنى التدبير الكون، وجعل الأولانية اللي ربنا يقول فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بمعنى التدبير الشرعي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وزي ما ورد في قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء، جعل هنا معناها شرع، يعني ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء. كان المشركون بالجاهلية لهم طقوس معينة، النقى لو ولدت كم مرة يبقى خلاص هذه سيبت، وهذه شأن وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات الجاهلية. فربنا سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء، لو كانت جعل هنا بمعنى خلق فهذا الكلام فيه تناقض كبير جدا، أمال مين اللي خلقه؟ لما يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هم المين اللي خلقهم إذا كانت جعل بمعنى خلق؟ لكن جعل هنا بمعنى شرع، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني أنزل الكتاب شريعة وهداية لبني إسرائيل. شريعة يبقى معنى ذلك إني جعل معناها معنى شرعي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وأيضا في قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعل له شرعا يسير عليه بعد أن كان في ظلام ميت في الشرك والكفر. يقول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. جعل معناه هنا التدبير الشرعي، وزي قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم أين يضع شريعته في عباده. وكذلك في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني جعله شرعا مستقيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه. فربنا سبحانه وتعالى نسبة الجعل إليه في هذه الآية نسبة شرعية، تدبير شرعي. والله عز وجل يقول عن زكريا عليه السلام: قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. اجعل لي آية يعني اشرع لي آية يصدقني الناس من خلالها. فقال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جعل بمعنى شرع. ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني شرعنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، شرعها الحق سبحانه وتعالى كشريعة. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. جعلنا يعني شرعنا. وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لم يشرع في دينكم شيئا يؤدي إلى إحراجكم. يقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعل هنا بمعنى شرع. والآيات كثيرة في بيان إن جعل تأتي بمعنى شرع. جعل معناها التدبير الشرعي الذي أنزله الله عز وجل إلى عباده المكلفين. ومن هذا الباب قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أنزلنا كلام الله عز وجل وشريعته بلغة العرب. وربنا سبحانه وتعالى بيّن السبب في ذلك فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أنزله وشرعه بلغة أعجمية لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هداية شرعية بين الله فيها الشرع. والذين لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بالقرآن ولا بشرع الله، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلفظ جعل إذا أضيف إلى الله عز وجل يأتي بالمعنى الكوني ويأتي بالمعنى الشرعي. المعنى الكوني يكون معنى خلق، زي قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، جعل هنا المعنى خلق. لكن إنا جعلناه قرآنا عربيا جعل فيها بمعنى شرع وأنزله بلغة العرب وليست بمعنى خلق. وهذا واضح جدا في القرآن الكريم. لكن بسبب جهل الخليفة المأمون لبس الأمور وخلطها وسوى بين الجعل الكوني والجعل الشرعي، فأراد أن يجعل جعل في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلقه. اسمعوا ماذا يقول في رسالته: وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكل ما جعله الله فقد خلقه، وهذا هو الجهل بعينه. وبعدين بيستدل بقوله تعالى: وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فبيقول لك إنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يبقى جعل بمعنى خلق لأنه ما ورد في الآية. وهذا خمط وتدليس، لأن جعل بمعنى خلق لأنها على المعنى الكوني أما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فهي بمعنى شرع وأنزل القرآن وشرع الله بلغة العرب، فأراد أن يسوي بين المعنى الشرعي والمعنى الكوني زي ما المعتزل أصلا ما بيفرقوش بين إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا يفرقون بين قضاء كوني وقضاء شرعي وما شابه ذلك في كتاب الله عز وجل. ولفظ جعل قد يضاف إلى الله عز وجل ويقصد به معنيين معا، الكوني والشرعي، زي ما ورد في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وزي قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكما ورد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جعل هنا تشمل نوعين من التدبير، التدبير الكوني وأيضا التدبير الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى أوجد الكعبة وخلقها وقدر أمرها كونا لكي تكون قبلة في البيت الحرام، وجعلها أيضا قياما للناس، الكل بيتوجه إلى الكعبة والكل يحج إلى الكعبة، هذا من شرع الله تبارك وتعالى. فجعل تحمل المعنيين معا، المعنى الكوني والمعنى الشرعي. يبقى مش كل جعل في القرآن بمعنى خلق، وخصوصا إذا كانت جعل مضافة لمخلوق. لو جعل أضيفت لإنسان فهي ليست بالمعنى الكوني ولا بالمعنى الشرعي، زي قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. أجعلتم سقاية الحاج مش ممكن أبدا تكون بمعنى خلق، جعل هنا لا يمكن أن تكون بمعنى خلق أبدا، الإنسان لا يخلق سقاية الحاج ولا يشرع حكمها لكن يتولاها ويتولى أمرها، وليس كل ما جعله الله فقد خلقه كما زعم المأمون. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، شيل جعل وحط مكانها خلق، هل ينفع ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم؟ من الذي سوف يفهم هذا الفهم غير أصحاب الفطرة المنكوسة الموكوسة زي الخليفة المأمون وأصحابه من المعتزلة؟ طيب اسمع ماذا يقول الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلون أصابعهم يعني يخلقون أصابعهم في آذانهم. اسمع ماذا يقول الله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن، من اللي خلق الجن إذا كانت جعل بمعنى خلق؟ اللي خلقهم ربنا ولا خلقهم البشر؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني إيه اجعل لنا إلهان؟ اجعل لنا إلها يعني يخلق لنا عجلا وموسى بيخلق؟ عمر ما تكون جعل بمعنى خلق أبدا. قال إنكم قوم تجهلون. اسمع ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أي الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجعلتم منه حراما وحلالا يعني خلقتم منه حراما وحلالا، هل كل جعل بمعنى خلق؟ أبدا. جعل هنا ليست بمعنى خلق أبدا. يقول الله عز وجل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يعني يضعوه في البئر، جعل هنا المعنى خلق؟ قال اجعلني على خزائن الأرض يعني اخلقني على خزائن الأرض. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني هل قال لهم اخلقوا بضاعتهم ثم ضعوها في رحالهم؟ فهذا يعقل؟ هل جعل بمعنى خلق؟ اسمعوا ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جعل السقاية يعني خنقها ولا وضعها. ويقول الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات يعني يخلقون لله البنات، الجعل بمعنى خلق. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الجعل هنا بمعنى خلق. إذن يتضح لنا الآن إن المأموم لا يفرق بين معنى جعل ومعنى خلق. هو عنده أي جعل في القرآن معناها خلق. وقد بان لنا الآن إن جعل إذا أضيفت إلى الله فهي إما على المعنى الكوني وإما على المعنى الشرعي. المعنى الكوني الذي لا يتخلف والذي يحدث لا محالة والذي يقع بتقدير الله، والمعنى الشرعي الموجه إلى المكلفين والذي قد ينفذ وقد لا ينفذ على حسب إرادة الإنسان وطاعته. لكن جعل لو أضيفت إلى الإنسان فهي لا بالمعنى الكوني ولا بالمعنى الشرعي، وليس معناها خلق أبدا. وأيضا من ضمن ما يقال لكي نبين كيف أن المعتزلة لا يفهمون القرآن، وإنما ينظرون في القرآن ليقووا أصوله ويعبدوا آراءهم، لا أن يستدلوا بالقرآن والسنة ويسألوا أهل العلم والذكر عن معاني الآيات ويسلموا لكلام الله عز وجل. جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق، زي قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق. وإذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق، زي قول الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هنا تعدت إلى مفعولين، مش ممكن جعل هنا تبقى بمعنى خلق. وقد جعلتم الله يعني خلقتم الله، حدش يفهمها كده. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جعل هنا ليس بمعنى خلق أبدا. وزي ما ورد في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هنا تعدد جعل إلى مفعولين، فجعل ليست بمعنى خلق. ده أول دليل ذكره الخليفة المأمون في رسالته. تعالوا نشوف الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي ورد في رسالة إنه احتج بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. زي ما ذكرنا ان المأمون يحتمل انه بيستشهد بهذه الآية على ان جعل بمعنى خلق، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فربنا سبحانه وتعالى سوى بين الخلق والجعل، يبقى خلق بمعنى جعل. واذا كان هو يقصد هذا المعنى فهذا من جهل الخليفة، لانه لبس الامور وخلقها، فيه جعل كوني وفيه جعل شرعي. فجعل الكون بمعنى الشرعي والشرعي بمعنى الكون وسوى بينهما. لكن في احتمال ثاني وإن كان بعيد شوي، هو إيه؟ احتمال إن الخليفة يقصد إن القرآن موجود في الأرض والأرض مخلوق وكل ما على الأرض مخلوق، يبقى القرآن مخلوق عشان هو موجود على الأرض. ولو فرضنا إنه يقصد هذا المعنى فهذا أيضا من جهله وبهتانه وابتداعه وطغيانه. ليه؟ لأن من المعلوم أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، القلم واللوح مخلوقان لله. روى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. فالقلم واللوح مخلوقان لله عز وجل. والغريب أن المعتزلة يقولون بخلق أفعال العباد وينفون التقدير السابق، يعني لا يقرون بهذا الحديث. لكن ما يهمنا الآن أن الحديث دل على أن القلم واللوح مخلوقان لله عز وجل. أما كلام الله المكتوب في اللوح المحفوظ فهو مما تكلم الله به، وكلام الله صفة من صفاته اتصف بها في الأزل. فكما أن الله أول بذاته قبل كل شيء فهو أيضا أول بصفاته قبل كل شيء. كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق لكن ممكن يكتب في اللوح المحفوظ. اللوح والقلم مخلوقان لله عز وجل، ونفس الوضع سيقال في القرآن الذي بين أيدينا على الأرض. الأوراق والحبر والقلم والزخارف اللي موجودة في المصحف هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل، لكن كلام ربنا المكتوب في القرآن فهو مما تكلم الله به، وكلامه صفة من صفاته، وصفة الله اتصف بها في الأزل. فزين ربنا سبحانه وتعالى هو الأول قبل كل شيء بذاته، فكذلك هو الأول قبل كل شيء بصفاته. فلا حجة لهم في استدلالهم بقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولذلك اليهود نفسهم اللي كانوا عايشين في وقت المحنة كانوا يدركون مدى خطورة قول المعتزلة، لدرجة ان في واحد يهودي اختصم مع رجل مسلم وذهبوا الى بعض القضاة من القائلين بخلق القرآن، فالقاضي حكم على المسلم باليمين، المسلم يحلف على صدقه وبراءته مما ذكره اليهودي فيه. فاليهودي قال له لا بأس خليه يحلف. فالمسلم لما حلف ماذا قال؟ قال أحلف بكتاب الله الذي لا إله إلا هو. فاليهودي قال للقاضي لا، أنا لا أقبل حلفانك هذا. ليه؟ لأنك حلفت بمخلوق ولم تحلف بخالق، فكتاب الله عندك مخلوق. قال للقاضي حلفه بالخالق لا بالمخلوق، فإنه يزعم أن القرآن مخلوق. فبهت القاضي وبهت هذا المسلم المعتزل، وأجبر القاضي على أن يحلف هذا بالخالق لا بالمخلوق. تعالوا نشوف الدليل الثالث الذي أورده الخليفة في كتابه إلى إسحاق بن إبراهيم. استدل الخليفة على أن القرآن مخلوق بقول الله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وزعم أن القرآن قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها. يعني القرآن بيحكي عن قصص سابقة، يبقى هو جاء بعد هذا القصص، مش هو أزلي وصفة من صفات الله الأزلي، لا ده هو فيه بعد هذه القصص والأحداث، يبقى معنى ذلك أنه مخلوق وما هو صفة أزلية ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بينا أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وجود الخلائق وحتى قبل وجود القلم واللوح. القرآن كان في قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق اللوح والقلم، كان في علم الله ربنا سبحانه وتعالى، أحاط به علما قبل أن يكون في اللوح المحفوظ. وعلم ربنا سبحانه وتعالى صفة أزلية أولية لا أول لها، قائمة بذات الله تبارك وتعالى اتصف بها في الأزل. ولذلك شوف الإمام أحمد من فطنته لما نظروه أمام الخليفة المعتصم اللي هو جه بعد الخليفة المأمون، قال له عبد الرحمن بن إسحاق ما تقول في القرآن؟ فقال الإمام أحمد ما تقول في علم الله؟ فسكت عبد الرحمن ولم يتمكن من الجواب. فالإمام أحمد قال القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فقال عبد الرحمن بن إسحاق كان الله ولا قرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان موجود قبل المخلوقات وما كانش القرآن موجود وقتها. فرد عليه الإمام أحمد وقال كان الله ولا علم، لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى كان محجوب عن العلم وبعدين اكتسب العلم بعد ما خلق الخلق فهذا كفر. فسكت عبد الرحمن ولم يتكلم. فالقرآن كان في علم الله قبل ان يكتب باللوح، مش ان القرآن جه بعد الامم السابقة واحداث الانبياء وما شابه ذلك مما مضى زي ما الخليفة المأمون بيتوهم. ولذلك فان المعتزلة يصرون على ان القرآن كلام الرسول مش كلام ربنا، وان الله لم يتكلم به، مستدين بقوله تعالى انه لقول رسول كريم. هذا عندهم يدل على ان الرسول احدثه. والرسول ده مين؟ واحد من اثنين، اما جبريل واما محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا دليل على جهلهم وقلة علمهم بابسط وجوه الاستدلال، لان لفظ الرسول اللي ورد في قوله انه لقول رسول كريم، الرسول هنا معرف بانه رسول مبلغ عن ربه. الرسول يبلغ عن الله رسالته. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل انه قول ملك او قول نبي، هل قول رسول، فعلمنا انه بلغه عمن ارسله، لانه رسول، انه لقول رسول لم ينشئه هو من عنده. والرسول في احدى الايتين انه لقول رسول كريم، واحده وردت في سوره الحق والثانيه وردت في سوره التكوين. الرسول اما جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كان جبريل هو اللي الفه حيمتنع النبي صلى الله عليه وسلم يالفه، واذا كان الرسول هو اللي الفه سوف يمتنع ان جبريل هو اللي الفه. فإضافة القول إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ. لو اخترعوا أحدهما أو أحدثه أو ألفه امتنع ذلك على الآخر. وربنا سبحانه وتعالى لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وصفوا إنه أمين. وهذا دليل على أنه لا يزيد في الكلام ولا ينقص، لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله إلى الناس كافة. وربنا سبحانه وتعالى قد كفر من جعل القرآن قول البشر وتوعده بسقط، ومحمد بشر، فمن جعل القرآن من قول محمد فقد كفر. الوليد بن المغيرة زعم أنه سحر أنشأه محمد من عنده. يقول الله عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. فمن زعم أن القرآن قول البشر فقد كفر. وما فيش فرق بقى بين إن يقول هو قول البشر أو قول جني أو قول ملك. وبعدين الكلام ينسب إلى قائله في الأصل، ينسب إلى من ابتدع بالقول. يعني لو سمعنا واحد مثلا يقول أنا البحر في أحشائه الضر كامنه، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ هيقول لك ده شعر حافظ إبراهيم. طب لو واحد تاني سمع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا يقول؟ سيقول هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو سمع واحد بيقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، هيقول إيه؟ هيقول كلام ربنا. ده لو كان عنده معرفة إن ده كلام ربنا، وإلا لقال لا أدري كلام من هذا. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا جميلا يقول له هذا كلام بديع، كلام من هذا؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ الناس تفهم ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول إنه لقول رسول كريم، إيش معنى كده؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترعه من عنده، وإنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عن ربه. ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول القرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق. قصده إيه؟ قصده إن حركة اللسان التي تتم لإخراج الحروف، الحركة بتاع اللسان، اللسان نفسه حركة اللسان مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق. ويقول أبو حنيفة وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، أما كلام موسى وغيره من المخلوقين فمخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. رحم الله الإمام أبا حنيفة. تعالوا نشوف الدليل اللي ذكره الخليفة المأمون يحتج به في رسالته على صدق مذهب المعتزلة. احتج بقوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما حجته؟ حجته إن كل محكم مفصل له محكم مفصل، فهو خالقه ومبتدعه. ده كلام المأمون، وهو كلام باطل واستدلال باطل، لأن أي متكلم كلامه فيه إجمال وتفصيل وفيه عموم وخصوص وغير ذلك من أنواع الكلام. فهل كل متكلم من البشر أو من غيرهم خالق لكلامه، أم أن الخالق هو الله؟ والله خلقكم وما تعملون. كل واحد فينا يحكم كلامه ويفصله، قد يتكلم بالعام وبالخاص بالإجمال والتفصيل. إذا معنى ذلك أن كل واحد يحكم كلامه أو يفصل كلامه إذا هو اللي خلق كلامه؟ وبعدين إيه علاقة الكلام ده بقول ربنا سبحانه وتعالى يتكلم أو لا يتكلم؟ يعني هم لو قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم ولا ندري كيف يتكلم لاهتدوا إلى الصواب وأراحوا واستراحوا. السلف الصالح قال ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بكيفية تليق به، إحنا ما نعرفش الكيفية دي إيه، ربنا بس هو الذي يعلم كيف هو، أما نحن فنؤمن بأن الله يتكلم كما يليق بجلاله. لكن المعتزلة رفضوا الإيمان بصفة الكلام أصلا، وكذبوا بالآيات التي تدل على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، فقالوا لا يتكلم ولا يكلم، وشبهوه بالأبكم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبعدين الخليفة المأمون ابن هارون يقول عن علماء السلف الصالح في رسالته إلى ولي ثم هم الذين جادلوا بالباطل. يعني علماء السلف إمام أحمد بن حنبل وعلماء الحديث بيقول عليهم هم الذين جادلوا بالباطل، فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته يبطل قولهم ويكذب دعواهم ويرد عليهم قولهم ونحلتهم. بعد كلام الخليفة المأمون بيزعم إن القرآن يبطل قول علماء السلف الصالح ويكذب دعواهم إن القرآن صفة من صفات الله وأن الله يتكلم كما يليق بجلاله. شايفين الانتكاسة؟ لما يصبح الحق هو الباطل والباطل هو الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا زور وبهتان، لم يرد في القرآن ما يدل على صدق البدعة التي دعت إليها المعتزلة أبدا. لم يرد في القرآن نفي صفة الكلام عن الله أو القول بخلق القرآن. وبعدين المأمون بيقول ايه؟ يقول عن علماء السلف الصالح ثم اظهروا مع ذلك انهم اهل الحق والدين والجماعة. هو عايز المعتزلة هم اهل الحق والدين والجماعة، وان من سواهم اهل الباطل والكفر والفرقة، فاستطالوا بذلك على الناس واغروا به الجهال. علماء السلف الصالح هم الذين يستطيلون على الناس ويغرون الجهال. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقول المأمون حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير دين الله إلى موافقتهم. بيقول إن في ناس كتير صاروا خلف علماء السلف الصالح وتركوا الخليفة والمعتزلة تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم. الخليفة يزعم في خطابه إلى واليه إسحاق بن إبراهيم إن أهل السنة والجماعة يكفرون المعتزلة. بيقول ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة. وهذا زعم باطل، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كذب بآيات الله صراحة أو قامت عليه البينة في أن قوله تكذيب لكلام الله وأصر على ما هو فيه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما حمل من دار الخلافة بعد أن جلدوه وحضرت الصلاة صلى معه ولم يكفرهم فيما اعتقدوه، لأنه يعلم أنهم أهل جهالة بالله وعمن عنه. شوفوا تحامل الخليفة على أهل السنة ووصفه لهم في رسالته بأبشع الأوصاف، لأنهم عارضوه وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المأمون، وطبعا ده التخطيط من بطانة السوء من المعتزلة، المأمون حاول أن يفصل لهم تهمة تبرر اعتقالهم وعقابهم زي ما بيحصل أيام. زعم المأمون أنهم يتفطرون بالدين من خلال إصرارهم على اعتقادهم بأن القرآن كلام ربنا من أجل الرياسة، بيتكلموا في السياسة. يعني اللي يقول كلمة الحق يقول لك ده بيتكلم في السياسة. طيب، ثم يقول المأمون عن علماء السلف الصالح فتركوا الحق إلى باطلهم. اسمعوا بيقول إيه؟ واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم. اتخذوا دون الله وليجة، ده هو يشير إلى آية وردت في قول الله تعالى في سورة التوبة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. المأمون يشير إلى قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. معنى الآية إيه؟ معنى الآية أن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين بالجهاد ليمحص أهل الحق الذين يناصرون الله عز وجل ويناصرون رسوله ظاهرا وباطنا، يمحصهم من أهل النفاق والشرك الذين نافقوا وناصروا الله في الظاهر، أما في الباطن فقد اتخذوا من دون الله ورسوله بطانة من الكافرين والمشركين، يوالونهم على الكفر والشرك ويفشون إليهم أسرارهم بعداوة المسلمين. فالمأمون بيشبه المعتزلة ودعوة المعتزلة إلى ما يسمى بالتوحيد ونفي الصفات وما أحدثوه في الأمة من فتن ومنازعات، يشبههم بالمجاهدين من الصحابة في المعارك والغزوات، لأنهم أعلنوا التوحيد وأعلنوا القضاء على الشركيات. ويشبع علماء السلف بالمنافقين الذين يتخذون وليجة من دون المؤمنين فينافقون الخليفة في الظاهر ويدعون الناس في الباطن إلى خلاف ما يعتقده الخليفة أو ما يعتقده أهل الضلال أصحاب الاعتزال. شايفين الفهم السيء وقلب الموازين وانقلاب الباطل إلى حق وانقلاب الحق إلى باطل. وبعدين يقول المأمون في رسالته يقول وكان ذلك غايتهم التي إليها أجروا وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاه. يعني غرض السلف الصالح إن الناس تتلم عليهم وترفع من شأنهم وترفع من قدرهم حتى ينازع الخليفة على الحكم. وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يا سلام، تفهم من كلام المأمون إنهم خالفوا ميثاق الكتاب اللي هم علماء السلف الصالح، لكن هو وأهل السوء من المعتزلة هم على ميثاق الكتاب. وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني علموه وتجاهلوه. أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من هو أولى بهذا الوصف؟ الخليفة وصف السلف بأنهم لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، وإن المعتزلة هم أهل البصيرة الذين يفهمون ويعقلون. من الأولى بهذا الوصف؟ الأولى بهذا الوصف هم أهل البدعة من المعتزلة ومن شيعهم، فهم اعتمدوا على عقولهم وأهوائهم في وصف ربهم، وأوجبوا على الله عز وجل أن يتصف بكذا وكذا وأن لا يتصف بكذا وكذا، فإن ربنا سبحانه وتعالى يخضع لأيديهم في الأحكام، لك يجب على الله صفة كذا ولا يجب على الله صفة كذا. وربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن وصف العباد له بما يشاءون، واستثنى الله عز وجل الوصف الذي بلغه عن الله المرسلون، فقال سبحانه وتعالى في مثل قول المأمون بن هارون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، وأنهم أبدا لم يكونوا مشبهين ولا معطلين، وإنما كانوا موحدين مثبتين، مثبتين لكل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حمد الله نفسه على أن تفرد بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، فقال: والحمد لله رب العالمين. فلولا أن عرفنا الله بنفسه في كتابه وفي سنة رسوله ما عرفناه، ولو تركنا لعقولنا كما أراد الخليفة لاختفى طريق الحق وما سلكناه. وقد مضى خير القرون من الصحابة والتابعين على ما كان عليه رسول الله، كلهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، ولم يبتدعوا كما ابتدع المأمون بن هارون، بل هم أصحاب البصيرة، هم خير القرون، يقرؤون القرآن ويتدبرون ويعملون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه، بعث بعلوم الأولين والآخرين، ولم يدع إلى هذه البدع التي يسميها المأمون توحيدا وجهادا. يقول الخليفة المأمون في نهاية رسالته عن علماء السلف الصالح: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة والمدخوسون من الإيمان نصيبا وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه، يعني المخيف لأعدائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله. شوفوا تمسك المأمون بمذهب المعتزلة كيف غرسوا فيه هذا الاعتقاد إلى درجة أنه يعتبر المخالفين له من السلف الصالح هم شر الأمة ورؤوس الضلالة، فلا إيمان لهم ولا توحيد، إنما هم عند المأمون أولياء الشياطين يتكلمون بلسان إبليس. بطانة السوء من المعتزلة هم رأس الأفعى التي بثت سمها في قلب الخليفة حتى ظن أن قولهم هذا هو الحق الذي لا تشوبه شائبة، بل رأى أن قولهم منتهى التوحيد الذي على أساسه سوف يضبط به نوعيات العاملين لديهم في مؤسسات الدولة. ولذلك أوجب المأمون على أولي الأمر عنده في خلافته أن يختار البطانة الصالحة من أهل العلم حتى يتم بزعمه صلاح الرعي والرعية. وأصدق البطانة الصالحة مين؟ المعتزلة. يقول الخليفة المأمون عن علماء السلف الصالح: وهم أحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد. هو طبعا قصد توحيد المعتزلة. ومن عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل. ثم أمر الخليفة المأمون بن هارون واليه إسحاق بن إبراهيم على بغداد وقال له: فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا، وابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما استحفظه الله من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه. يعني ما كانش يقول بالتوحيد المعتزلي يبقى الخليفة لا يثق فيه أبدا. يقول له المأمون: فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين وكانوا على سبيل الهدى والنجاة، فمرهم بأن يسألوا من يحضرهم عن علمهم في القرآن. يعني أمر القضاء بأن يسألوا الشهود عن قولهم في القرآن. فاللي يقول القرآن مخلوق تقبل شهادته، واللي يقول القرآن موش مخلوق ترد شهادته. فمرهم بأن يسألوا من يحضرهم عن علمهم في القرآن، وأن يتركوا إثبات شهادة من لم يقر بأنه مخلوق محدث، وأن يمتنعوا عن توقيع الشهادة عندهم. أي دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشاهد عند أداء الشهادة يمتحن أولا في خلق القرآن؟ فإن أقر بأن الله يتكلم ردت شهادته، وإن اعتقد اعتقاد الخليفة بأن الله لا يتصف بالكلام قبلت شهادته. أليست هذه بدعة لا نظير لها ولا يختلف عليها اثنان؟ من هم أهل البدعة والجهالة والعمل؟ لقد صدق قول القائل السلفي في هذا الخليفة المعتزلي لما قال: يا أيها الناس، لا قول ولا عمل لمن يقول كلام الله مخلوق. ما قال ذاك أبو بكر ولا عمر ولا النبي، ولم يذكره صديق، ولم يقل ذاك إلا كل مبتدع على الرسول وعند الله زنديق. يا قوم، أصبح العقل من خليفتكم مقيدا وهو في الأغلال موثوق. ولما ولي بشر بن الوليد الكندي القضاء بأمر الخليفة المأمون عندما أقر بمذهب الاعتزال، كان إذا جاءه الشاهد في قضية ما سأله عن كلام الله، يقول له: هل ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ فإن قال إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم رد شهادته، وإن قال ربنا لا يتكلم وشبهه بالأبكم قبل شهادته. في يوم من الأيام دخل رجل على بشر بن الوليد القاضي عشان إيه؟ عشان يشهد في قضية. فسأله بشر: ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالرجل بفطرته قال: إن الله يتكلم كما يليق بجلاله، واحتج بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقال له بشر: أنت فاسق، شهادتك مردودة. فالرجل أصابه الفزع وخرج يصيح عند قصر المأمون ويقول: يا أيها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. نعم، يا أيها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. ليه؟ ينفي شهادة من يدين بما به، نطق الكتاب وجاءت الأخبار. يا أيها الملك الموحد ربه، قاضيك بشر بن الوليد حمار. طبعا المأمون لما سمع كده أصابه الجنون وأراد أن يمسك هذا الرجل، لكنه لم يتمكن منه وفلت منه بحمد الله. المهم يقول المأمون في رسالته لخليفته إسحاق بن إبراهيم اللي هو والي الخليفة على بغداد، يقول في حكمه بفسق من لم يقل بقوله في خلق القرآن: واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مساءلتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد. وطبعا هو يقصد هنا المعتزلة. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله. توقيع الخليفة المأمون في نهاية الرسالة: وكتب في شهر ربيع الأول 1218. هذا كتاب الخليفة المأمون بن هارون إلى نائبه على بغداد اللي هو إسحاق بن إبراهيم. حمل هذا الخطاب من الفتنة وأنواع الضلال ما يدل بحق على مقدار البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية بسبب الآراء الاعتزالية. أمر الولي إسحاق بن إبراهيم أن يجمع من بحضرته من القضاة وأن يقرأ هذا الكتاب عليهم ويبدأ في امتحانهم والكشف عن عقيدتهم، وبين له في هذا الكتاب أنه لا يستعين في إدارة شؤون الدولة بمن لا يكون على مذهبه. وقع ابتلاء عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حدث بعد ذلك؟ نستكمل ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.